ده اديكم حديث عظيم. كويس. الجمعه، والله يا اخواننا الجمعه دي الناس ما قاعدين يهتموا بها. الجمعه، اسمع الكلام ده كويس. شنو؟ ها الجمعه، انت داير حسرات كثيره ولا شويه؟ يوم الجمعه اقفل الموبايل واقفل نفسك على الجمعه دي وامشي المسجد بدري. شوف الرسول قال شنو؟ قال صلى الله عليه وسلم: والحديث في سنن ابي داود وصححه الالباني. قال عليه الصلاه والسلام: اسمع الحديث ده، من غسل يوم الجمعه واغتسل، غسل انقاء، غسل جسمه يعني، لانه الجمعه قام مشى يتنظف، اندعك بالصابون وغسل، واغتسل جنابة طهارة يعني تعبدا، أو غسل يعني كان سببا في اغتسال زوجته، غسلها أي كان سببا بجماعه لها وبإعطاء حقها الشرعي، كان سببا في اغتسالها، واغتسل هو. وبكر وابتكر، بكر يعني أتى المسجد مبكرا، وابتكر قصد أن يأتي المسجد مبكرا، يعني بكر بدري وقصدي بدري. ما في زول يقول لك والله ذي الجمعة أنا ما عندي أي شغل، حب أمشي الجامع. ده عنده شغلة، عنده شنو؟ شغلة. لكن قال يا إخواننا نحن جارين في الدنيا دي 6 أيام، اليوم السابع ده لمنو؟ ها؟ لله، ولحد صلاة الجمعة بس. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، جاب شنو؟ بكرعه، ودنا من الإمام، قعد جنب الإمام ودنا من الإمام، فأنصت ولم يلغو، ما هبش ما تكلم في أثناء الخطبة، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. أي خطوة سنة بتقوم ليلة يوميا وصايم فيها كل يوم يا ناس، الشيء ده عليك الله ما عظيم؟ الشيء عظيم، والجهد شنو؟ بسيط، حاجة بسيطة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها.